إذا كان شيخنا متزوجا يعني من عدة نساء في عدة بيوت متباعدة عن بعض بالنسبة للأضحية، ماذا ترون في عدد البيوت؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.